أيها الإخوة بالله، التفقه في الدين من أهم المهمات، بل يجب على كل مكلف أن يتلقى في الدين وأن يتعلم ما لا يسعه جهل من ذكور وإناث، الرجل والمرأة كل واحد يجب عليه يتفقه في دينه وأن يتعلم ما لا يسعه جهل، لأن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بهذا الأمر العظيم وأرسل الرسل بذلك، ولا سبيل إلى العبادة التي أمروا بها إلا بالله ثم بالتفقه في الدين والتعلم حتى تعرف ما أنزل الله عليك فتفعله، وحتى تعرف ما نهاك الله عنه فتجتنبه، هذا هو طريق السعادة. والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن التعاون البر والتقوى، ومن التواصي بالحق والصبر التعلم والتعليم. العالم يبذل العلم، وطالب العلم يتفقه ويسأل ما أشكل عليه، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات، وفيها طلاب للقرآن جماعة كبيرة يتلون كتاب الله، ففي استماع كتاب الله العظيم والفائدة الكبيرة، وفيها برنامج نور على الدرب فيه علم وفائدة كبيرة. فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن يتفقه في الدين من طريق حلقات العلم، حضور حلقات العلم، من طريق سماع القرآن الكريم وسماع برنامج نور على الدرب، ومن طريق سؤال أهل العلم، من طريق المكاتبة أو المشافهة أو الهاتف. هذا هو الطريق للتفقه في الدين. والله يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مخلوق لهذه العبادة، والعبادة ما هي؟ لا بد أن تعرفها. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل بعثوا ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده وتحذيرهم من عبادة الطاغوت، يعني من عبادة غير الله. الطاغوت كل ما عبد من دون الله. فواجب علينا جميعا رجالا ونساء، عربا وعجما، جنا وإنسا، الواجب على الجميع التفقه في الدين والتبصر من طريق القرآن العظيم، كتاب الله فيه الهدى والنور، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى في حق الكتاب: هذا بلاغ للناس ولينذرون. وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فكتاب الله فيه هدى، فيه النور، فيه الإخراج من الظلمات، ظلمات الجهل والشرك والمعاصي والبدع، إلى نور التوحيد والإيمان والسنة. فأوصي نفسي وأوصيكم جميعا رجالا ونساء بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، ففيه الهدى والنور، وهو أصدق كتاب وأشرف كتاب وأعظم كتاب، كتاب الله أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. ويقول: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ويقول عز وجل وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بذلك، إذ المقصود العمل، المقصود من القراءة والتفقه في الدين والتعلم المقصود العمل بما أوجب الله وترك ما حرم الله. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال بينما جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السهر ولا يعرفه من أحد، فجاء فسلم ثم جلس بين يدي النبي فسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال الصحابة فعاجبنا ليسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة يعني ماذا تقول. قال ما المسؤول عنها تعلم اسم يعني أنا ما أعلمه وأنت لا تعلم. قال أخبرني عن أماراتها يعني عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها جارية يعني جارية ربتها هي ربها سيدها، وأن ترى الحذاة العراة العالة رعاء الشأ يتطاولهم بها. ثم مضى فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أهدي من السائل؟ قلت الله ورسوله. قال هذا جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم به. جبريل الذي أشرف الملائكة والشهيد بين الله وبين الرسل أتى أمره الله أن يأتي للتعليم يعلم الناس يستهين بين يدي نبيه عليه الصلاة والسلام أتاكم يعلمكم به. هذا الدين الإسلام والإيمان. إن الدين عند الله الإسلام والإيمان داخله في الإسلام عند الإطلاق. إن الدين عند الله الإسلام والإيمان. قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام داخله فيه الإيمان. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الله والإسلام، هذا دين الله الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب والإسلام، وهو الإيمان الذي يتعلق بالقلوب. هو الإسلام من جهة الأعمال الظاهرة، وهو الإيمان من جهة ما يتعلق بالقلوب وتصديقها. فالصلاة إسلام وإيمان، والزكاة إسلام وإيمان، والحج والصيام زكاة وإيمان، وهكذا الإيمان بالله وملائكة إلى آخر كله إيمان وكله إسلام. لكن ما ظهر من الأعمال يطلق عليه إسلام، وما خفي وتعلق بالقلوب إيمان، وكلاهما يطلق عليه هذا وهذا. جميع أمور الدين يقال لها إسلام ويقال لها إيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما أتاه وهد عبد القيس أمركم بالإيمان قتلتم لبى الإيمان. قال الله ورسوله. قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤدوا الزكاة وتصوم رمضان وأن تؤدوا خمس المغرب. جاءوا قبل أن يفرض الحج فسر لهم الإسلام بالإيمان بالصلاة، فسر لهم الإيمان بالإسلام، فسر لهم الإيمان. قال أمرهم بالإيمان ثم فسروا بأركان الإسلام، فعلم بذلك أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة قال لها إسلام، والإيمان أعمال باطنة، وتسمى جميعا إسلاما وتسمى إيمانا. تسمى إيمانا لأن العبد مصدق بذلك مؤمن بذلك بقلبه، فتسمى هذه الأعمال كلها إيمان لأنك مصدق بأن الله فرض عليك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرض عليك أن تقيم الصلاة وأن تؤدي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت، هذا معلوم بالقلب، تؤمن بهذا، عليك أن تؤمن بها بقلبك وأن تصدق وأن تعلم يقينا أن هذه فرائض، فرائض فرضها الله على عباده، فتسمى إيمانا، الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهكذا جميع ما أمر الله به يسمى إيمان، وهكذا الترك ما نهى الله عنه يسمى إيمان ويسمى إسلام، لأن الإسلام انقياد لله، انقياد بجوارح وانشراح الصدر لما بعث الله به رسوله، هذا الانقياد وهذا الانشراح وهذا التسليم يسمى إسلاما ويسمى إيمانا، فالمسلم منقاد لأمر الله، مسلم لأمر الله، منقاد في جوارحه لطاعة الله ورسوله، فلهذا سمى الله دينه إسلاما لما فيه من الانقياد لشرع الله ولما فيه من أداء حق الله عن ذل وخضوع وعن طاعة وامتثال، ولهذا سماه الله عبادة، سمى الله دين الإسلام عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأن هذا الذل وهذا الانقياد وهذا الانكسار بين يدي الله في أداء حقه هو العبادة، هو التعبد لله، لأن العبادة هي الذل والخضوع، وسمي العبد عبدا لذله وخضوعه لربه، فأداء هذه الأركان من إسلام وإيمان هو العبادة التي أنت مخلوق لها، هو الدين الذي خلقت له، وهو الدين المأمور به في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني اعبدوه بأركان الإسلام وبأركان الإيمان وبكل ما أمر الله به ورسوله، يعبد بهذا، يعبد سبحانه بالتوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأداء الصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وبكل ما أمر الله به ورسوله من أمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الضيف وإكرام الجار والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك، وكذلك يعبد بإيماننا به سبحانه بالقلوب، لأنه ربنا ومعبودنا الحق، نؤمن بقلوب نصدق بقلوبنا أنه ربنا ومعبودنا الحق وأنه لا إله غيره ولا رب سواه وأنه مستحق العبادة، ونؤمن بقلوبنا أن محمد رسول الله، نشهد ونؤمن، نشهد أن محمد رسول الله ونؤمن بقلوب ونصدق بقلوب أنه رسول الله حقا، بعثه الله إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال صلى الله عليه وسلم إني بعثت إلى الناس كافة، يقول صلى الله عليه وسلم كان النبي يعني فيما مضى يبعث إلى قومه خاصة وإني بعثت إلى الناس عامة، بعثه الله إلى الناس عامة، إلى الجن والإنس، إلى الرجال والنساء، إلى العرب والعجم، إلى الغني والفقير، جميع الثقلين، أما الأنبياء الماضون فكل واحد يبعث إلى قومه، كل واحد يبعث إلى قومه، نوح إلى قومه، هود إلى قومه، صالح إلى قومه، شعيب إلى قومه، لوط إلى قومه، موسى إلى وهكذا، داود إلى قومه، سليمان إلى غيره، كلهم بعث إلى أقوام، لكن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، هو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فالواجب علينا أن نتفقه في ديننا وأن نعرف معنى الشهادة، إيش معنى الشهادة؟ حتى نعبد الله بذلك، معنى الشهادة معناه نشهد يقينا وصدقا أنه لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الآية من سورة الحج، فالذي يعبد الشمس أو القمر أو أصحاب القبور أو الجن أو غير ذلك قد نقض هذه الكلمة، قد نقض لا إله إلا الله وخالفها ووقع في الشرك، فلن يستغيث الجن أو ينذر لهم أو بأصحاب القبور أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بغير ذلك من المخلوقين أو بالأصنام أو بالشمس والقمر أو بالنجوم قد عبد غير الله ونقض هذه الكلمة، نقض قول لا إله إلا الله، فلا بد من الإيمان بأنه لا معبود حق إلا الله، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال تعالى شهيد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم يعني يشهدون، الملائكة تشهد وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا الله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، معناها إخلاص العبادة لله وحده وأنه لا شريك له في ذلك، كما أنه لا شريك له في الربوبية ولا في أسمائه وصفاته، كما أنه رب العالمين وخالق الخلق كلهم هو الخلاق العليم لا شريك له، فهكذا هو المستحق العبادة لا شريك له في العبادة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين. وهكذا نؤمن بأن محمد رسول الله، نشهد ونتيقن أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. بعثه الله إلى الثقلين، بعثه من مكة، ولما أوذي مكة أمره الله بالهجرة إلى المدينة وهاجر إليها واستقر فيها 10 سنين يدعو إلى الله ويعلم الناس دين الله، وجمع الله عليه جما غفيرا من المسلمين أسلموا وتابعوه وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله عليه مكة وحتى ظهر دين الله وانتصر الحق وذل الباطل. بعد جهاد معروف قد بينه أهل العلم في كتب الحديث وكتب السير، فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. علينا جميعا رجالا ونساء أن نؤمن بذلك وأن نشهد يقينا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي الملكي المكي ثم المدني هو رسول الله، هو رسول حقا يقينا إلى جميع الثقلين، كما قال عز وجل محمد رسول الله، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. معنى أمي يعني ما تعلم، إنما علمه الله لما أوحى إليه، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله بالكتاب ولا تحطه بيمينك، لا يقرأ ولا يكتب حتى علمه الله، أنزل الله عليه الوحي وأنزل عليه كتابا عظيما وأنزل عليه سنة عظيمة وهي الأحاديث، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه الله، أنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة وهي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الوحي الثاني. يقول صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن مثله معه، فالحديث الصحيح هو الوحي الثاني والواجب اتباعه كما يجب اتباع القرآن. ومن ذلك هذا الحديث، حديث جبرائيل حين أخبر سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان، هذا من السنة الكفاية، بين لنا عليه الصلاة والسلام أن الإسلام له أركان وأنها الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، أي أركان هذه العمود التي يقوم عليها الإسلام، خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يتشهد أنه لا معبود حق إلا الله، وتشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الناس من الثقلين من الناس الرجال والنساء، هكذا الشهادات هم أصل الدين، هم أساس الدين. ثم تؤمن بأن عليك 5 صلوات كل يوم وليلة، الرجل والمرأة 5 صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 ركعات والفجر 2، هذه فرائض 17 ركعة في اليوم والليلة. الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، الفجر ثلاث، هذه 17 ركعة فريضة تعمد الإسلام. وشرع الله لها نوافل، سمى الرواتب، شرع الله لها نوافل، يصلي المؤمن مع أهله الفرائض في لحظة، إذا كان غير مسافر يصلي معها الظهر قبلها أربع، بعدها اثنتان راتبة، يصلي بعد المغرب اثنتين، بعد العشاء اثنتين، قبل صلاة الفجر اثنتين، هذه 11 ركعة رواتب، ويصلي ما شاء الله غير ذلك من النوافل. يصلي قبل العصر نافله اربع ركعات تسليمتين، مستحب يصلي قبل المغرب ركعتين، قبل العشاء ركعتين، هذه مستحبه. يصلي الضحى، يتهجد بالليل، كلها نوافل. وهكذا الوتر واحده بعد التهجد بالليل، كلها نوافل. لكن الفريضه التي لا بد منها خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه فريضه عمل الاسلام. رأس الأمر الإسلام وعمله الصلاة، هذه عمل الإسلام، لا بد من الإيمان بذلك والعمل بذلك. لكن في السفر يكون مسافر يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين، السفر خاص. أما في الحضر أربعة، حتى والمدينة، حتى المدينة تصلي أربعة، الحضر المدينة ما يصلي، يصلي الظهر أربعة، يصلي العشاء أربعة، والعصر أربعة، كما يصليها الصحيح يعني الإقامة. إذا سافر صلى في السفر الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين. أما المغرب على حالها ثلاث دائما دائما، والفجر على حالها دائما اثنتان. والركن الثالث الزكاة، كل إنسان عليه زكاة، الرجل والمرأة إذا كان عندها مال يبلغ النصاب عليه زكي، ذهب أو فضة أو إبل سائمة أو بقر أو غنم أو زراعة أو نخيل أو عروض تجارة، بيعش زكي، الزكاة لا بد منها فرض، يركن الثالث. ولهذا يقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنيفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لا بد من زكاة المال، كل من كان عنده مال عليه زكي، تفصيلها معروفة في كتب أهل العلم وفي الأحاديث، تفصيل الزكاة وبيان واجب ما واجب ما يجب، ما يجب أن تجب فيه الزكاة وبيان الأنصبة وبيان الحق، كل هذا مبين في كتبات العلم وفي الأحاديث الصحيحة. والرابع صيام رمضان، لا بد من صوم رمضان على كل مكلف، الرجل والرجل والمرأة لا بد من صيام رمضان، فرض فرض من أركان الإسلام. إلا مريض له أن يفطر ويقضي، المسافر له أن يفطر ويقضي كما قال الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من يوم، لكن مريض في حرم الله أو مسافر أفطر وقضى. إلا العاجز بكبر سنه الحلم ليس يصوم يطعم عن كل يوم مسكين في رمضان، وهكذا من مرضه دائم مرضه لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام لمرضه الدائم الذي لا يرجى برؤه يصير كالشيخ الكبير وعجل كبيرة الذين لا يستطيعان الصوم يطعم عن كل يوم مسكين، وهكذا من مرضه دائم لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين ولا صوم عليه من العجز، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. والركن الخامس الحج، حج بيت الله الحرام مره في العمر مره، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مره فمن زاد فهو تطوع، على الرجال والنساء اذا قدر، كل من قدر عليه يحج مره في العمر، هذا الركن الخامس. وكل ما شرع الله من الاعمال يسمى الخمر، ترك الغيبه والنميمه، ترك العقوق، ترك قطيعة الرحم، هذه المعاصي تركها والحذر منها من الإيمان ومن الإسلام، ومن إسلامنا ومن إيماننا أن ندع ما حرم الله وأن نحذر ما حرم الله من الشرك وسائر المعاصي. يجب على المسلم أن يحذر أن لا يعق والديه، أن لا يشرب الخمر، أن لا يزني، أن لا يتلوط، أن لا يغتاب الناس، أن لا ينم على الناس، أن لا يسب ويؤذي الناس، أن لا يظلم الناس، كل المعاصي يجب تركها، وترك المعاصي من الإيمان ومن الإسلام. فكل مسلم وكل مكلف عليه أن يدع ما حرم الله من المعاصي رغبة بما عند الله وإخلاصا لله ومحبة له، وعليه أن يؤدي ما وجب الله محبة لله وتعظيما لله وإخلاصا له. وتسمى هذه الطاعات إيمان وتسمى إسلام. لكن أركان الإيمان في القلب ستة: أن تؤمن بالله وملائكة، تؤمن بأن الله ربك معبودك الحق وأنه الخلاق العليم وأنه فوق العرش، ربنا فوق العرش فوق جميع الخلق، الرحمن والعرش استوى، تؤمن بأن الله فوق العرش فوق جميع الخلق لا يخفى عليه خافية، يعلم ما في قلبك ويعلم سرك ونجواك ويعلم كل شيء كما قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. فأسمعنا: إن الله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. فتؤمن بالله أنه ربك وإلهك وأنه خالقك وأنه معبودك الحق وأن عليك طاعته واتباع شريعته، وتؤمن بأسمائه وصفاته، لله أسماء وصفات كلها حسنى كلها أولى بينها في القرآن وفي السنة الصحيحة: الرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والسميع والبصير والقدوس والملك إلى غير ذلك من الأسماء موضحة في القرآن وفي السنة الصحيحة. تؤمن بالله، عليك أن تؤمن بأسماء الله وصفاته وأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق هو العلي العظيم جل وعلا. والركن الثاني: الإيمان بالملائكة. ثم ملائكة الله، أن تؤمن بالله وملائكته، أن الله ملائكة خلقهم من النور في طاعته وأداء حقه، قال في حقهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذه ملائكة كلهم طاعة الله وتبيه وتنفيذ أوامر، خلقهم من النور، وأشرفهم جبرائيل الشهيد بين الله وبين الرسل الذي يأتي بالوحي من عند الله إلى الأنبياء والرسل، ومنهم ميكائيل المأمور بالقائم والموكل على القطر، ومنهم إسرافيل الذي ينفخ في الصور، ومنهم مالك خازن النار ونادوا يا مالك، ومنهم ملك الموت وهم ملائكة لا يحصيه إلا الله، عددهم لا يحصيه إلا الله، يدخل في مسجد فوق في الأعلى في السماء الرابعة بيت المعمور يدخله 70,000 ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه يتعبدون فيه، وعددهم لا يحصيه إلا الله عز وجل، أمرهم عظيم وهم في خدمة الله وطاعته وتنفيذ أوامره وعبادة سبحانه وتعالى. تؤمن بهؤلاء الملائكة. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من النور وخلق جامع النار الموصوفة، وخلق آدم وخلق آدم الموصوفة من الطين. الملائكة خلقوا من النور، والجان الشيطان خلق من مارج من النار، وآدم أبونا خلق من الطين. وتؤمن بالكتب، الركن الثالث من أركان الإيمان كتب الله المنزلة، تؤمن بأن الله أنزل كتب كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه كتاب والميزان. تؤمن كتب الله منها التوراة منها الإنجيل، التوراة منزلة على موسى، الإنجيل على عيسى، الزبور على داود، ومنها كتب أخرى أنزلها الله على الأنبياء على موسى وعلى إبراهيم وعلى غيره كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معه كتاب والميزان. وأشرفها وأعظمها القرآن، أعظم الكتب وأشرفها القرآن العظيم كتاب الله المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وتؤمن بالرسل، الركن الرابع الرسل، أن الله أرسل الرسل إلى الناس يعلمونهم ويرشدونهم ويدعونهم إلى توحيد الله وطاعة الله. أولهم نوح أرسله الله إلى أهل الأرض لما أشركوا، وقبله آدم أرسل إلى ذريته ليعلمهم شرائع الله، لكن نوح أول الرسل لما وقع الشرك، هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع فيها الشرك، وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبينهم رسل كثير، بين نوح ومحمد رسل كثير، منهم إبراهيم، منهم هود وصالح، منهم شعيب، منهم لوط، منهم إبراهيم خليل الرحمن، منهم موسى وهارون، منهم داود وسليمان، منهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وخاتم الأنبياء، فعليك أن تؤمن بها. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، تعلم أن الله جل وعلا وعلى الناس يوم الآخر ليجزيهم بأعماله، وهو يوم القيامة، يوم البعث والنشور. هذه الدنيا هي دار إقامة، معبر وليس دار إقامة، ولكن دار عمل ومزرعة للآخرة ودار استعداد وليس دار إقامة. كل يموت فيها، كل نفس ذائقة الموت، وآخر شيء تقوم الساعة الأذقين ويموتون في يوم واحد في ساعة واحدة إذا قامت القيامة والنفخ في الصور. مات أهل الأرض كلهم وأهل السماء ومات الناس كلهم، ولا يبقى إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى، ثم يبعثهم الله جل وعلا. هو الحي الذي لا يموت كما قال تعالى: وتوكل الحي الذي لا يموت. قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فاليوم الآخر هو يوم القيامة وآخر يوم في الدنيا، ينفخ في الصور، ينفخ سراج السور، فيموت الناس جميعا، ثم بعد مدة ينفخ نفخة أخرى فيبعثهم الله ويجازيهم بأعمال. بين نفختين أربعون، لم يأتي في السنة بيانها هي أربع شهرا أو سنة أو سنة أو يوما، أربعون كما في الحديث. بعد أربعين يبعث الله الناس من قبورهم ومن كل مكان، ويجمعهم من كل مكان جنهم وإنسهم، ويجازيهم بأعمالهم يوم يجمعهم يوم الجمع، ذلك يوم التقاضي. هذا يوم الآخر فيه البعث والنشور والجزاء والحساب، توزيع الكتب، هذا يعطى كتابه يمينه وهذا يعطى كتابه شماله، فيه الموازين، هذا يثقل ميزانه وهذا يخفض ميزانه، وبعد ذلك ينصرف الناس إلى جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السجن. بعد هذا الحساب والجزاء يوم القيامة النهاية يكون فريقين، فريق يذهب إلى الجنة وفريق إلى النار. هذه نهاية الناس في هذه الدنيا، نهايتهم فريق في الجنة وفريق في السجن. من أطاع الله فله جنة والكرامة أبد الآباد، لا موت فيها، الجنة ما فيها موت أبد الأبد، نعيم دائم أبدا. والفريق الثاني إلى النار وهم كفار، لا موت فيها بل في عذاب دائم أبدا، كما قال الله سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول جل وعلا: كلما خبت زدناهم سعيرا. ويقول سبحانه: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ويقول سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. لكن العصاة اللي ماتوا على المعاصي كثير منهم يدخل النار، كثير منهم يدخل النار ما يعفى عنه، يعذب في النار، أصحاب الزنا، أصحاب الخمور، أصحاب الظلم إلى غير ذلك من أصحاب المعاصي، كثير منهم يدخل النار ويعذب في النار على قدر معاصي يمكن فيها ما شاء الله. تختلف مددهم في النار على حسب أعمالهم القبيحة. ثم يأذن الله فيهم الشفاعة، فيشفع فيهم الشفعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج الله من النار أقواما كثيرين دخلوها بمعاصيهم، هم وحدهم مسلمون لكن دخلوها بمعاصي التي ماتوا عليها، فيخرجهم الله من النار إلى نهر الحياة، فينبتون في نهر الحياة كما تنبت الحبة في حامل السيل، ثم إذا تم خلقهم أدخلهم الله جنة. ويبقى في النار جماعة من أهل المعاصي لم تشملهم الشفاعة، شفاعة الناس لا شفاعة النبي ولا غيره، بقوا في النار من معاصيهم، ويخرجهم الله بعد ذلك من النار برحمته جل وعلا، يخرجهم من النار حتى لا يبقى في النار إلا كفر، ما يبقى في النار بعد ذلك إلا كفار الذين ماتوا على الكفر والضلال، هؤلاء يخلدون فيها أبدا الأبد وما هم بخارج من النار. هذا يوم الآخر ونهايته، نسأل الله العافية والسلامة. السادس القدر، الإيمان بالقدر، عليك أن تؤمن بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاه، يعلم كل شيء وكتب كل شيء، يعلم أهل الجنة وأهل النار، ويعلم أرزاق الناس وأعمالهم، ويعلم عددهم وإحصاءهم، ويعلم ما يجري عليهم، كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء بخمسين ألف سنة وأرشه على الماء. وكان يوما جالسا بين أصحابه في المقبرة لانتظار دفن أحد المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه: ما منكم من أحد إلا وقد عرم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستعنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالمؤمن يسعى ويعمل ويجتهد كما يعمل لدنياه، يبيع ويشتري يزرع ويعمل لدنياه، هكذا يعمل لآخرته. عليه يتقي الله، عليه يحاسب نفسه، عليه يجاهدها لله، عليه أن يؤدي فرائض الله، عليه يحفظ محارم الله، وأهم شيء العناية بتوحيد الله والإخلاص. هذا أعظم الأمور وأفرضها: توحيد الله والإخلاص له، وترك الشرك به، والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأن رسول الله حق إلى جميع الناس، واتباع شريعته. ثم الصلاة عمود الإسلام، المحافظة عليها، الرجل يؤديها في الجماعة في كل وقت في مساجد الله، والمرأة تؤديها في البيت في كل وقت. الصلاة عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. فالصلاة عمود الإسلام، من ضيعها ضاع وهلك. ثم الزكاة، والركن الثالث يجب العناية بها وإخراج الزكاة في مستحقيها، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت، ومع الإيمان بهذه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. عليك أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله تفصيلا، وعليك طاعة الله في كل ما أمر به، وأن تنتهي عما نهى عنه سبحانه، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إحسان الإنسان يتعبد يصلي كأنه الله، يجتهد في العمل كأنه شاهد الله، حتى يؤدي العمل بكمال وإتقان. فإن لم تراه فإنه يراه، إن لم تصلي على هذه المشاهدة وكأنك ترى الله فاعلم أنه سبحانه يراه. فاعمل على أن ربك يراه ويشاهده حتى تؤدي الحق كما ينبغي. قال تعالى: وما تكون من شأن وما تزو من قرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا لتفيضوا. أنت بين يدي الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويراك ويشاهد. فاستق الله وصل كما ينبغي صلاة تامة خاشعا فيها لربك مطمئنا حاضر القلب، لأن ربك يشاهد. وهكذا في زكاتك وفي حجك وفي سائر الأعمال تعبد الله كأنك تجتهد في العبادة، تؤديها على وجهها الشرعي، وتحذر المعاصي والشرك، تحذر جميع ما نهى الله عنه، عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن رغبة في الحل. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة ما بين لك من الإسلام والإيمان وجميع ما أمر الله به ورسوله، هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. وهكذا ترك ما نهى الله عنه عن إيمان بالله وإخلاص من العبادة التي أنت مخلوق لها، وهي من الإسلام والإيمان. وأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به، الأمر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمسه فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن وتعليمه وتعليم السنة والتفقه في ذلك، هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق السعادة. يقول صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه جالس بين الصحابة: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان وادي في المدينة فيرجع بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم. قال محب لك يا رسول. قال لا يغدو أحدا إلى المسجد فيعلم آيتي أو قال يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع من أعدادهن من إبن. يتعلم خير من الدنيا وما عليها. يتعلم يتثقف في الدين يتبصر حتى يعلم ما أوجب الله على بصيرة وحتى يعلم ما حرم الله عليه على بصيرة وحتى يجتهد في طاعة ربه على بصيرة وحتى يستقيم على الحق على بصيرة. لا بد من الاستقامة والثبات على الحق والصبر عليه أبدا حتى تلقى ربك حتى الموت كما قال ربك عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثبتوا على الحق حتى الموت تتلزع الملائكة عند الموت تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لا بد من الاستقامة لا بد من الثبات على الحق حتى الموت لا بد من التواصي بالحق والتعامل بالبر والتقى بين المسلمين الرجال والنساء لا بد من التواصي بالحق لا بد من التعاون لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. الواجب علينا أيها الإخوة وعليكم والواجب على الجميع التعاون بالوثاق التواصي بالحق والصبر عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه طريقهم طريق المؤمنين هذه سبيلهم تواصي بالحق تواصي بالصبر هؤلاء هم الرابحون هم السعداء الأمر بالمعروف النهي عن المنكر المعين لإخوانه في البر والتقوى هكذا المؤمنون من الجن والإنس من الرجال والنساء يتواصوا بالحق والصبر عليه يتعاون بالبر والتقوى أولياء فيما بينهم أحباء كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية نسأل الله أن يمنحنا ويوفقنا في الدين ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما نسأل سبحانه أن يعيدنا وإياكم من ذلات الفتن وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم كما نسأل سبحانه يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد. نسأل الله يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من إحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.